السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة، والحمد لله عز وجل على سلامتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. لعل آخر درس كان معنا هو في شرح حديث أبي السمح رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بذول الغلام والجارية، وتحدثنا على المسائل التي تضمنها هذا الحديث، وبقي معنا حديثين في كتاب أو باب إزالة النجاسة وبيانها. وإن شاء الله تعالى قبل أن نشرح في هذا، نحب أن نذكركم أن سيكون أيها الإخوة يوم الثلاثاء بإذن الله، ويوم الأربعاء امتحان البلوغ. الثلاثاء والأربعاء. نعم، الثلاثاء والأربعاء، لأن الاختبار بما سيكون شفهيا، فقد لا نستوعب جميعكم يوم الثلاثاء، لكن ستكون البداية بيوم الثلاثاء. فأنت على كل حال أنتم يعني تعيدون لهذا اليوم، وسيكون بإذن الله تعالى الامتحان في باب إزالة النجاسة وباب الآنية، باب الآنية وإزالة النجاسة بما فيها من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم رحمهم الله. أما باب المياه فنرجع إن شاء الله تعالى امتحانه إلى فترة مقبلة بإذن الله. فأهم ما يعني ينبغي مراجعته هو حفظ الأحاديث وشواهده، حفظ الأحاديث وشواهده، حفظ خلاف أهل العلم رحمهم الله، وأبرز من قال بكل قول. يعني ما يحتاج أنك يعني حفظ جميع من ذهب إلى مذهب، بل حفظ أبرز من يقول بهذا القول وأدلتهم، وكذلك الإشارة إلى الأقوال المرجحة في مسائل الخلاف، أيضا ضبط الألفاظ اللغوية ومعانيها سيكون بإذن الله تعالى معنا في هذا الجانب، ويكون الامتحان شفهي بإذن الله، بحيث أن يكون أيسر لكم، ويعني أيضا تمرينا على الإلقاء والمناقشة والحوار يعني. نعم، فإحنا بإذن الله نكمل باب إزالة النجاسة، فإن تيسر معنا غدا فالحمد لله، هو تابع للامتحان، وإلا فإلى ما بلغنا إليه من آخر أو ما الحديث الذي يكون قبل الآخر. طيب، معنا اليوم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. حديث أسماء جاء في الصحيحين وفي غيرهما عن أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يكون لأحدنا إلا الثوب الواحد تحيض فيه، فإذا كان كذلك فماذا تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحته بالماء ثم تقرصه. الحديث. وتلاحظون أن هذه الرواية أسماء روته عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وأهل العلم رحمهم الله تحدثوا في المبهمات في الأسماء والكنى وفي غيرها من الكتب عن شخص هذه السائلة وإذا هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. يعني أسماء كنت فقالت أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا هي أسماء نفسها رضي الله تعالى عنها. وهذا يستخدمه ويستعمله كثير من الرواة لعدة أسباب ودواعي، منها ما قد يستعمل لخشية الرياء مثلا في عبادة أو في صلاح في جهاد، ومنهم من يستخدمه استحياء كناية مثل ما جاء في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج فيصلي. وعليكم السلام ورحمة الله. فعروة قال لها يا أم المؤمنين ما أظنه إلا أنت، فتبسمت رضي الله تعالى عنها. توقف هذا. جزاك الله. ولعل وكذلك ما جاء في الصحيحين وغيرها من حديث أبي سعيد في قصة الرقية التي خرج هو وقوم من أصحابه إلى قبيلة، وكان شيخ هذه القبيلة يعني مصاب بسحر، نعم، فقالوا من يرقيه؟ فقال أبو سعيد وهو روى الحديث فقام أحدنا فرقاه، هو أبو سعيد رضي الله تعالى عنهم. نعم، فشاهد أن السائلة هي أسماء بنت أبي بكر، بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. والحديث كما قلنا هو في الصحيحين وفي غيرهما، وللحديث شواهد، للحديث شواهد كثيرة، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. والحديث صحيح، ومعنى قوله صلع هكذا ضبط، وذكر بعض أهل اللغة أنه يقال حكيه بصلع، يعني ضبط بفتح الصاد وتسكين اللام بصلع، وضبط بضم الصاد وفتح اللام المشددة صلع، والمعنى واحد وهو الحجر. حكيه بصلع أو صلع يعني بحجر، واغسليه بماء وسدر. وجاء في بعض الروايات حكيه بضلع، يعني الضلع وهو العظم المعوج. وجاء أيضا له شاهد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحدنا يصيب ثوبه الحيض، أو كانت إحدانا يصيب ثوبها الحيض فتغسله وتنضح على سائره. ثم وتنضح على سائره. وأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هي ذات النطاقين، وقد جاء في الطبقات لابن سعد قصتها يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فإنها لما أرادت أن تربط الزاد والوعاء الماء لم تجد ما تربطه به غير نطاقها، فشقته نصفين فربطته بهما، وبهذا أو لهذا سميت رضي الله تعالى عنها بذات النطاقين. وهي بنته الصديق رضي الله تعالى عنهم، وأخت أم المؤمنين عائشة، أختها من أبيها. تزوجها الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له عبد الله بن الزبير، وكان أول مولود في الإسلام، يعني بعد الهجرة، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وكانت ولادة عبد الله بن الزبير بشارة فرح بها أهل المدينة، وذلك لأن المسلمون لما هاجروا إلى المدينة تحدث المشركون بأنه قد أصابهم وباؤها، وأنه حلت عليهم نقمة الأوثان، وأنهم لا يولد لهم. فجاء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ففرح بذلك المسلمون واستبشروا وعاشت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها حتى بلغت 100 سنة. قال عروة ابن الزبير وهو ابنها: ولم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل، لم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل رضي الله عنها، بل كانت لها المواقف المشهودة حين تولى عبد الله بن الزبير الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما خذله الناس خانوه تسلط عليه أعداؤه وخصومه، كان يدخل على أمه أسماء فتثبته وتجلده وتعينه وتصبره، وكانت لها الكلمات المأثورة السائرة حتى كانت تقول له لما دخل عليها وقد يعني عظمت به النكاية وأثخن بالجراح رضي الله عنه وأرضاه، ومكة محاصرة وهو كان خليفة الوقت رضي الله عنه على الصحيح، فقالت: والله يا بني إن كنت قد شككت في أمرك فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت إخوانك معك، وإن كنت على الحق فامضي. من هذا؟ تفضل بالفضل. نعم، قالت: فامضي بأمرك ولا تسلم نفسك لفساق بني أمية. قال: يا أمة، والله إني ما أخشى إلا أن يمثلوا بجسدي بعد قتلي. قالت: ويحك يا بني، ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها. ثم لما قام قال: والله لقد وافقت الذي في نفسي رحمك الله. ويعمرها 100 سنة، فجاءت لتودعه فأخذت، فكأنها أحست بدرع، فقالت: ويحك يا ابن الزبير، متى كنت تلبس وأباك الدرع الذي يحول بينك وبين الموت؟ فقال: إنما هو سبب اتخذته. قالت: ويحك، انزع، ما يبقى هذا الدرع معك، دليل على ضعف. فنزع الدرع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبل رأسه وخرج حتى وقاتل، وكان عمره رضي الله عنه لما قاتل، وكان من أشجع فرسان الصحابة يعني على الإطلاق عبد الله بن الزبير، كان في حينها عمره في 63 فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففعلا أخذه الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق فصلبه، فوقفت أسماء بنت أبي بكر وهي وذلك سنة 73 من الهجرة، جعلت تشاهد عبد الله بن الزبير ابنها مصلوبا حتى دخلت على الحجاج، فقام لها بن مروان عبد الملك يعني وهم يعظمونها ويعرفون لها قدرها يعني بنت الصديق، فقالت: إن كان لي حق عليكم فأنزلوا جدته وادفنوه حيث يرغب، حيث يعني دفن أصحابه. كأن الحجاز بن يوسف طعن في عبد الله بن الزبير وذمهم، فقالت والله لقد صدق فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ عليكم السلام ورحمة الله. فضلش وين كنت الله يحفظك؟ ما ترى بس إن شاء الله تعافيت الآن. الله يبارك فيك، حياك الله. فقالت والله لقد صدق فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي. من الذي قتل المختار؟ ابنها مصعب بن الزبير. أين؟ وأما الكذاب فهو أنت، أو أما المبير فهو أنت، ومعنى المبير يعني القاتل السافك للدماء. وفعلا قام الحجاج بن يوسف وأنزل عبد الله بن الزبير من على يعني ما صلب عليه ودفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعدها بقليل توفيت أسماء ذات النطاقين رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أما ألفاظ الحديث فتقول أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما قوله تحته فمعنى تحته يعني تحكه كما تبين في الحديث السابقة. والحت هو الحك والتقشير. نعم الحك والتقشير قشر الأثر وعين النجاسة. وهذا ما جاء في بعض الروايات الأخرى قال تحكه، جاء في بعض الروايات الأخرى مفسرا لهذه اللفظة تحكه يعني تقشر بأصبعها أثر النجاسة وعينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أسماء إلى طريقة إزالة نجاسة الحيض وقال أولا تحته يعني تفركه حتى يزول عين النجاسة وأثرها. قال ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء، وهذه هي الخطوة الثانية لإزالة مثل هذه النجاسة. قال تقرصه بالماء، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع، الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مصحوبا بالماء، الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مصحوبا بالماء، هذا يسمى قرصا. ثم قرصيه بالماء. ولهذا لما سئل الإمام الأخفش إمام أهل اللغة في زمانه سئل عن معنى القرص فقال معنى القرص أن تأتي بسبابتها والوسطى منها هكذا ثم تضع عليه أو تبله بالماء ثم تحط أثر النجاسة، يعني تقرصه تأخذ شيء من الماء تبله سواء الثوب أو الأصابع ثم تحكه وتقرص الماء به، تقرص الماء به. إذن قلنا أن القرص هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مصحوبا بالماء ليزول أثر النجاسة. إذن الخطوة الأولى هو الحك والحد ثم بعد ذلك القرص بالماء ثم قال ثم تنضحه، ثم تنضحه. وقلنا أن النضح في الأحاديث يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل. وقلنا الفرق بين الرش والغسل يا أبا زيد. نعم الرش أن يأخذ كف ماء بيده ونضح الغسل يكون يبتل الثوب وكذلك الرش. الغسل ينفصل نعم هذا هو ينفصل نعم الغسل بحيث أنه يجري الماء وإذا عصر هذا يعني نزل وانفصل عنه بخلاف الرش. بخلاف الرش فإنه يعم أثر النجاسة ولكنه لا ينزل عنه الماء ولا يعتصر من الثوب. هذا معنى الرش. طيب هنا النضح قلنا يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل وليس الغسل. فبأي المعنيين دل هذا النص عليه؟ دل على الغسل. ايش تقول يا ابو فاروق؟ الغسل. أبو طلحة رش ولا الغسل؟ غسل. الغسل. أنت يا أبو طيب ماذا تقول؟ معاهم. ماذا تقول أبو نيسة؟ والله الغسل. نعم. على كل حال هذا محل نظر يعني عند الفقهاء. فالقرطبي في المفهم رجح معنى الرش, وقال أن الغسل بالماء سبق بالقرص, في قوله تقرصه بالماء ثم تنضحه. نعم. قال والنضح في الأصل يطلق ويراد به الرش, وقد يراد به غيره إلا يعني, لكن ذلك يكون بقرينة. وذهب بعض الفقهاء كالإمام الخطابي وهو الذي مال إليه الحافظ بن حجر إلى أن النضح هنا بمعنى الغسل, وذلك لأن هذا هو الذي جاء في الروايات الأخرى. نعم, في حديث أم قيس الذي ذكرناه, ثم وغسليه بماء وسدر, وهذا غسل. وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح, كان أحدنا يصيب الحيض, إحدانا يصيب الحيض ثوبها فتغسله, نعم. وتنضح على سائره, فلو كان المعنى فتغسله وتنضح على سائره, يعني تغسل أثر النجاسة وتنضح على سائر الثوب مما تظن أنه يعني قد أصابه شيء من النجاسة, ولكن ليست عينا ظاهرة. فهذا دال على أن النضح المقصود به في حديث أسماء هو الغسل. قال ثم تنضحه ثم تصلي فيه. نعم. الحديث الذي يلي وهو حديث أبي هريرة, قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره, أخرجه الترمذي وسنده ضعيف رحمك الله. فالحافظ بن حجر لما ذكر حكم عين دم الحيض, نعم, وذكر الطريقة الشرعية لإزالة هذه النجاسة, بين أنه بعد إزالة هذه النجاسة لعله أن يبقى شيء من أثرها كلونها ونحوه, فما حكم هذا في الشرع؟ فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إذا لم يذهب الدم قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره, هذا الحديث قال الحافظ أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. أولا قوله أخرجه الترمذي هذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله, فإن الترمذي لم يخرجه في جامعه سننه, ولكن رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من رواية ابن الأعرابي عنه, يعني رواية ابن الأعرابي لكتاب أبي داود, ولا ليست كل نسخ أبي داود يعني يوجد فيها هذا الحديث, إنما نسخة ابن الأعرابي لسنن أبي داود. فهذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة, جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ووجه الضعف, نعم, قال قوله وسنده ضعيف, وهذا صحيح, وذلك أن في هذا السند عبد الله ابن لهيعة, المصري, كان عبد الله هذا إماما من أئمة الفتية والعلم بمصر, وكان من المكثرين وللرواية والتحديث, إلا أنه لم يكن متقنا ضابطا لحديثه, ولهذا كان يكثر الخلط, في روايته, وكان رحمه الله يدلس فيها, ومن أجل ذلك وقف العلماء رحمهم الله من رواية عبد الله بن لهيعة موقفا, فذهب بعضهم كالإمام عبد الغني المقدسي صاحب العمدة والعلامة الساجي إلى أن أحاديث عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه العبادلة تكون روايته مقبولة، وإذا روى عنه غيرهم فإنها تكون مردودة ضعيفة. والعبادلة هم عبد الله بن المبارك وعبد الله ابن عبد الله بن المقرئ وعبد الله ابن وهب. فهؤلاء إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة قرأت في السنة عن عبد الله بن وهب أو عبد الله بن المبارك أو عبد الله بن المقرئ عن ابن لهيعة، فعند بعض الحفاظ أن هذا الحديث سنده جيد إلا إذا كانت هناك عدة أخرى تقدح فيه. وأما إذا روى عنه غير العبادلة فإن حديثه يرد وسنده يضعف. قال وذلك لأن عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه يعني التي كان يجمع فيها مروياته وأحاديثه، وبالتالي بعد ذلك صار يروي يلقن الكتاب فيرويه ويخلط ويدلس في روايته رحمه الله رحمة واسعة، فرد أهل العلم رحمه الله رواية قالوا العبادلة رووا عنه قبل أن تحترق كتبه. وذهب أئمة هذا الشأن وعامة العلماء كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إلى أن عبد الله بن لهيعة لا تقبل روايته مطلقا، وأنه يسقط الاحتجاج بحديثه. قال وروايته في أول أمرها وآخرها سواء. وأما رواية العبادلة فهو مما يعتبر ولكنه لا يحتج بها، مما تعتبر من غير احتجاج، بمعنى أنه يؤتى بها في الشواهد والمتابعات ولكنه لا يمكن الاحتجاج بها، وخاصة إذا انفرد عبد الله بن لهيعة بروايته. وهذا هو الحق والله تعالى أعلم. ولابن حبان كلام النفيس في المجروحين لما جاء على ابن لهيعة قال تتبعت مروياته التي جاءت من طريق العبادلة ومن طريق غيره فوجدتها أن فيها من المناكير وما يخالف فيها ثقات ما يستوجب ترجيح ما ذهب إليه أئمة الشأن رحمه الله رحمه واسعة. واضح إن شاء الله يا أبو الفاروق؟ أبو الفاروق واضح كلام في ابن لهيعة؟ نعم يا شيخ واضح، يعني اختصر لي الكلام من فرق. يوجد اختلاف. نعم. في عبد الله بن لهيعة. نعم. بعضهم قالوا هو موثق. بعضهم قالوا موثق. نعم. ليس. طيب. هكذا بإطلاق موثق. هذا ليس بعضهم، هذا فقط أبو الفاروق. أبو الفاروق ثابت من انتباه ما يصلح. هذا المقدم. بس ما تطرق استثناء الحرق في، يعني إذا أنت مثلا يسر الله وأقمت درس بين الإخوة إنهم لن يفهمون إلا الحرق يا هو يوار. جزاك الله خير. طيب، إذا مسائل الأحكام في هذا الحديث أو في هذين الحديثين، هذا الحديث دل على جملة من المسائل، دل على جملة من المسائل والأحكام. المسألة الأولى وهي التي من أجلها ساق المصنف هذا الحديث، كان عندك شيء أبو جعفر؟ لا والله، بس أنه حبيت طرق طهير الحي. لا لا لا، حكم دم الحي. نعم، المسألة الأولى وهي المسألة من أجلها ساق المصنف هذا الحديث، وهو حكم دم الحي، حكم دم الحي. وذلك أن دم الحيض وهو الدم الذي وهو دم الطبيعة، وهو دم الطبيعة الذي يصيب النساء في أيام عادتهن، في أيام عادتهن، هو دم نجس، ودم نجس بإجماع المسلمين، ودم نجس بإجماع المسلمين. المصنف عقد هذا الباب لبيان أعيان النجاسة، وهنا جاء ليبين حكم دم الحيض، فدل هذا الحديث على أن حكم دم الحيض نجس، وأن هذا بإجماع المسلمين. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، من أصرحه ما حكاه القرافي في الذخيرة، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، وغيره من أهل العلم والفقه. وهذا الإجماع مستند إلى عدة أحاديث وآثار، وهذا الإجماع مستند إلى عدة أحاديث، إلى عدة أحاديث وآثار، منها حديث الباب وهو حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغسل الدم وأن تبالغ في إزالته، وأن تبالغ في إزالته. وكذلك حديث أم قيس بنت محصن الذي أوردناه سلفا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسله بماء وسدر، بماء وسدر. وكذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيح الذي أوردناه أيضا، وهي حكاية حال النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن كنا يغسلن الدم من أثوابهن. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحارة، فقال إنه ليس بحيض، وبين عليه الصلاة والسلام أنه دم عرق، قال فإذا أقبلت حيضتك نعم، قال فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله عليه الصلاة والسلام شاهد فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم وصلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الدم، وأن لا تصلي، وأن لا تصلي إلا بعد غسله وإزالته. فهذه الأحاديث غيرها وإجماع أهل العلم رحمهم الله قائم على نجاسة دم الحيض. وإذا كانت دم الحيض وإذا كان دم الحيض نجسا فإنه لا يجوز شرعا يعني الصلاة ببقاء مع بقاء أثره، مع بقاء عينه، مع بقاء عينه أو أثره، أو أثره قبل السعي في إزالته، قبل السعي في إزالته وتطهيره. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والسداد، وهي مسألة حكم الدماء، حكم الدم الخارجي من الإنسان، حكم الدم الخارجي من الإنسان. ووجه ذلك أن هذا الحديث، وجه الكلام في هذه المسألة عند هذا الحديث، هو أن أكثر الأئمة احتج على او احتج بنجاستي او احتج على نجاستي دم الانسان احتج على نجاسه دم الانسان بحديث اسماء رضي الله تعالى عنها وهو حديث الباب. فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب الام له بعد ان ذكر حديث اسماء بنت ابي بكر قال وفيه ان دم الحيض وفيه ان دم الحيض نجس وغيره من الدماء في حكمه وغيره من الدماء في حكمه. وهذه مسألة عظم فيها الخلاف عند المتأخرين وكثر فيها الاحتجاج وتعددت فيها طرق الاستدلال، ونحن بإذن الله تعالى نسوق ما تيسر باعتبار أن هذه مسألة مما تعم بها البلوى ويكثر فيها الخلاف والحاجة إليها والحاجة إليها ماسة، وخاصة عند أهل الجهاد ويعني أهل الغزاء وأصحاب الغزوات ممن يبتلى بالجراح والإصابات ونحو ذلك. فنقول وبالله تعالى التوفيق، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين وذلك كدم الجروح والرعاف ونحوه. وظهر الخلاف عند المتأخرين منهم، فالقول الأول قالوا بأن الدم نجس يجب إزالته وتطهيره سواء كان خارجا من أحد السبيلين أو من غيرهما وهذا مذهب عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين. فبالتالي إذا ابتلي إنسان بدم سواء برعاف أو بجرح أصابه أو بغير ذلك فإنه يجب عليه إزالته وتطهيره قبل الشروع في الصلاة، وإذا شرع في الصلاة فهو عند جمهور أهل العلم لا تصح صلاته، وعند بعضهم آثم إذ صلى قبل أن يزيل هذه النجاسة المأمور بإزالتها. قال والأدلة على هذا الحكم متعددة. قالوا الدليل الأول إجماع المسلمين على نجاسته هذا الدم. وتلاحظون أنني بدأت في الاستدلال بالإجماع المنقول في هذا الباب قبل ذكر الآيات والأحاديث، لأن الاحتجاج بها من حيث ظهورها من حيث ظهور الحكم فيها، ولكن الإجماع هنا أشبه ما يكون بالنص في المسألة. نعم، وبهذا يقوى الإجماع عن الاستدلال بالنصوص إذا كان يعني دليلها على الحكم من حيث الظاهر أو من حيث الإشارة، بينما لو كان الدليل نصي من القرآن والسنة يقدم على الإجماع في الاستدلال في الاستدلال. لكن الآية أو الحديث إذا كان محتملا أو يدل على معنى بالظاهر ويدل على معنى غيره بخلاف ذلك فإن الإجماع الصريح يقدم في الاستدلال، يقدم في الاستدلال، لأنه ما من إجماع إلا هو مستند إلى نص أو كاشف أو كاشف له. فالدليل الأول على نجاسة الدم هو الإجماع، إجماع المسلمين على نجاسته، إجماع المسلمين على نجاسته. وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة والعلماء. أولهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وابن القيم في إغاثة اللهفان أن أحمد رحمه الله سئل عن الدم والقيح هل هما سواء؟ فقال رحمه الله لا، الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه، يعني في نجاسته، والقيح قد اختلف الناس فيه. قالوا فهذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشد الأئمة تشديدا في حكاية الإجماع، فهو رحمه الله القائل من قال أجمع الناس فقد كذب، وما أدراه أن الناس قد اجتمعوا. وكان رحمه الله يشدد في هذا الباب أيما تشديد، ومع ذلك في هذه المسألة لظهورها ووضوحها وانتشار القول بها حكى رحمه الله إجماع العلماء وعدم اختلاف الناس في حكم الدم وأنه نجس. وهذا الإجماع حكاه عنه ابن تيمية في شرح العمدة وابن القيم في إغاثة اللهفان. النقل الثاني إغاثة اللهفان يا أبا الفاروق. نعم. ما ذكره العلامة أبو محمد بن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع فإنه قال اتفقوا على أن الكثير من الدم نجس، اتفقوا على أن الكثير من الدم نجس. فابن حزم نقل الاتفاق وإجماع العلماء على أن الدم نجس، على أن الدم الكثير نجس، مما يدل على أن الدم اليسير محل خلاف، ما يدل على أن الدم يسير محل خلاف، ولكنه مجمعون على أن الدم الكثير نجس. واضح أبو يحيى؟ وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فإنه لما ذكر الدم النجس، فإنه لما ذكر الدم ونجاسته ونجاسته قال وهذا إجماع المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، وهذا إجماع المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. كما نقل الإجماع القاضي أبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر ابن العربي والقرطبي، والقرطبي في تفسير آيات الأحكام. وممن نقل الإجماع ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإنه ذكر الأعيان المتفق على نجاستها وذكر منها الدم. وممن نقل الإجماع العلامة النووي، فإنه ذكر في كتابه المجموع قوله والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم خلافا فيه عن أحد من المسلمين إلا عن بعض المتكلمين وأهل العلم لا يعدون خلاف المتكلمين في أبواب الفقه شيئا ويقصد المتكلمين هم بعض المعتزلة بعض الفلاسفة ونحوهم. قال هؤلاء لا يعتد بهم في الفقه الشرع وأحكام الديانة، بالتالي ما يصح هذا الخلاف والإجماع باق على حكمه. وكذلك مما نقل الإجماع العلامة العلمي في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح الإمام البخاري، فإنه ذكر الدم وذكر إجماع المسلمين على نجاسته. فهذا هو الدليل الأول من أدلة نجاسة الدم، وهو الإجماع المستفيض الذي نقله أهل العلم والفقه عن عامة العلماء وجميع المسلمين. وهذا نص أو وهذا كالنص في المسألة، ولا شك أن الإجماع هو من مصادر التشريع المعتبرة عند أهل السنة الدليل الثاني والذي استدل به عامة العلماء قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فبين الله عز وجل في هذه الآية حكم الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، وذكر أنهم أنها كلها محرمة نجسة. قال: ومعنى فإنه رجس، أي أنه نجس فبين الله حرمة أكلها ونجاسة عينها أما حكم أكلها في قوله محرما على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم بين حكم عينها بقوله تبارك وتعالى: فإنه رجس. قال: وإن كان الرجس كما سبق تقريره يأتي بمعنى النجاسة الحسية ويأتي بمعنى النجاسة المعنوية أو العملية ويراد بها الحرمة، فإنها هنا ظاهرة في معنى النجاسة الحسية، طاهرة في معنى النجاسة الحسية، وذلك لأمور. أولا أنها مقترنة بما أجمع العلماء على نجاسته، وليس حكم هذه الآية في الظهور كحكم الآية السالفة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فذلك يدل على الرجس العملي لعدة قرائن. أولا أنها مقترنة بعيان طاهرة بالإجماع، أما هنا فهي مقترنة بعيان نجسة بالإجماع، وهي الميتة والخنزير. الميتة والخنزير، مع أن هناك يعني من أهل العلم خالف في حكم الخنزير، نعم، ولكن خلاف شاذ غير معتد به. ثانيا يبين هذا أنه جاءت الأدلة من السنة على نجاسة هذه الأعياد. فالميتة من يعطينا دليل على نجاستها من السنة؟ أبو مشاري عطنا دليل. الله يجزاك خير. فهو ميتة، لكن ليس هذا صريح، يعني فيه أصرح منه. وحديث القلتين، ماذا؟ حديث القلتين الميتة يا شيخ حيكون ميتة، الله يبارك فيك. يعني أيضا هذا يمكن يستدل به لكن على سبيل الاستنباط، لكن صريح في هذا. نعم أبو الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم استخدامها في الحديث جابر رضي الله عنهما، حتى ما جابر رضي الله عنهما عبد الله، نعم عبد الله، فاذكر إذا عبد الله يا أبو الفضل. طيب ما هو أي حديث شيء؟ إن الله ورسوله حرم بيع الميت، حرم بيع الخمر والخنزير. ليس في هذا أيضا نصا، بس منها حتى من استخدامها دلالة على غليظة الحرمية. هذا يدل على غلظة الحرمية. بارك الله فيك أبو مريم، جزاك الله وفيكم جميعا، لكن جزاك الله. هذا دليل صريح، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب، طيب حديث أم سلمة وهو قال إنما حرم أكبر لما كانوا يجرون ميتة، قال نبي هل انتفعتم بهذا؟ قال إنه ميتة، قال طهر المرء، قال إنما حرم أكبر. لا قد على كل حال من أصلح الأدلة في هذا إذا دبغ لهابه فقد طهر. إذا دبغ لهابه، نعم، لحوم الحمر الأهلية كذلك، أيضا لحوم الحمر الأهلية أحسن، فإنها رجس على القول بأن النجاسة هنا نجاسة يعني حسية. نعم أيضا حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. كل هذا دال على نجاسة الميتة. نعم. لأنهم قالوا إنها ميتة يطهرها. حديث بهذا اللفظ، ليس الذي هذا حديث لفظ أحمد وأبو داود، ليس لفظ الصحيحين. لفظ الصحيحين مهم. طيب، وكذلك الخنزير أجمع أهل العلم رحمه الله، نقل غير واحد منهم الإجماع على نجاسته. طيب إذا كان كذلك، قالوا وكذلك الدم المسفوح، قالوا والدم المسفوح دل القرآن أولا على نجاسته، قالوا ودلت بعض أدلة السنة على ذلك، وهذا هو الدليل الثالث. دل القرآن على نجاسته دل يعني معنى آية ودل السنة، وهو الدليل الثالث معنا. نعم. طيب الدليل من السنة وما جاء في حديث الباب، تفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا الفتاة فدماء، نحن نتحدث عن حكم أخص وهو النجاسة، فإنه لا يلزم من التحريم النجاسة كما تقرر سابقا. والحديث إنما هو عن حكم أخص. طيب إذا قلنا نعم من السنة وهو حديث الباب، حديث الباب وحديث أسماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة الدم وغسله، أمر بإزالة الدم وغسله. قالوا وهذا حكم يشمل سائر أنواع الدماء، وهذا حكم يشمل سائر أنواع الدماء. ولا يقتصر على الحيض، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب على هذا الحديث بقوله باب غسل الدم، وكأنه رحمه الله يريد بذلك التعميم. فمن ابن عثيمين أين ذكر حكم الدم الممتع؟ ها؟ أنت عندك هذا النسخة؟ أطلع. نعم، الإمام البخاري رحمه الله ذكر على تبويب هذا الحديث باب غسل الدم، وفي موطن آخر في صحيحه قال باب غسل دم الحيض. الإمام البخاري ما يأتي بهذا يعني عبثا، ودقيق في تبويباته وعباراته. فالأول ذكر باب غسل الدم وكأنه يلحق الدماء بحكم دم الحيض، وهذا الذي احتج به عامة العلماء، منهم الشافعي رحمه الله في الأمة لما ذكر هذا الحديث قال هذا دليل على حكم نجاسة الدم، أو حكم دليل على نجاسة الدم الحيض وسائر الدماء في حكمه. نعم. شيخ قال الإمام في مجلد 1 صفحة 374. هذا الأول 374. هذا أول واحد يشد بلدة النجاسة. لا أنا شفت إزالة النجاسة ما وجدتها. افتح 300 لنا. 374. هذا هم تمام. هو شفنا في نسخة 15 جزء، هذا 15 جزء. هذا 15 جزء. لا هذا. أنت توقعنا طبعا مو 15 في طبعة 6 طبعة 6 جزء. لا أقصد يعني ما يعتمد عليها. كل الطبعات الغير طبعات كتب ابن عثيمين غير الدار الجوزي غير معتمدة يعني. فيها من الزيادات لكن هناك دار الجوزي خيرة. هي احتاج غير معتمد. طيب ما في حرج ان شاء الله، بس انا اريد ان استظهر يعني ما استدل به الطرف الاخر. نعم ابو جابر كلامه هنا جيد جزاك الله خلاص يكفي. شوف اشوف ايهما اي موضع تذكر الموضع وشوف اي واحد قطعا ذكره هنا او هنا انا ايهما تقصد هذه ثم اتصفح اين احسنت هذا مصور 129 شيخي لا هذا منحة العلم المنحة نعم لكنه ذاكر هنا القول انه طاهر وعدلة. طيب احسنت جزاك الله خير. طيب اذا الدليل الثالث الذي احتج به عامه اهل العلم رحمهم الله قالوا حديث اسماء وغيرها من الاحاديث الداله على الامر بغسل دم الحي. قالوا فيقاس عليها غيرها من أنواع الدماء، يقاس عليها غيرها من أنواع الدماء. الآن واضح أدلة عامة العلم. الدليل الأول يا أبو طلحة، ها الدليل الأول على نجاسة الدم مطلقا الإجماع. أبو تيمية اذكر لي أهل العلم الذين نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. نقله ابن حزم على وفق الترتيب الذي ذكرناه. ابن رشد نقله أيضا. ابن رشد أيضا وفق الترتيب بارك الله فيك الذي ذكرناه. أبو تيمية، أبو حمزة، ابن تيمية، ابن تيمية. لا ما تذكر ابن تيمية، من نقل الإجماع؟ ابن القيم. لا هذا عمارة الإمام أحمد وبعده ابن تيمية. لا يا أبو عمارة أنا قلت الشيخ أسامة نقل كلام ابن تيمية. أبو أسامة من الذي نقل الإجماع؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد ابن رشد. الثاني ابن حزم. ابن حزم ابن رشد. لا ذكرت بروش. لا ابن عبد البر. نعم عبد البر. الإمام النووي. طيب ما في حرج. يلا النووي أيضا. قاضي أبو بكر العربي القرطبي بن رشد العيني. حافظ بن حجر ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ أيضا نذكر هذا الحافظ بن حجر فتح الباري ذكر إجماع المسلمين على نجاسة الدم، نجاسة الدم. طيب الدليل الثاني أبو الدرداء. الدليل الثاني قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب قال والرجس هنا الدليل على النجس. نجس نعم يتفي على المعنى الحسي والمعنوي، وهنا ظاهر أنها النجاسة. ظاهر أن النجاسة أن النجاسة حسي. من حيث ماذا يا أبو جابر؟ لما الآية حسي الأولى لا تكون الآية أو فسقا هو الآية الباهدة قد يحمل عليه يعني معنى الدم والذبح وغيره، وان النجاسه معنى لا سيتم ان شاء الله تعالى. لكن الان يعني قالوا انه نجس من حيث ماذا؟ النجاسه حسيه، من حيث انما قرنها بنجاسات مجمع على كونها نجاسات بعيانها. وثانيا ان السنه دلت على نجاسه هذه الاعيان وهو الدليل الثالث. وقلنا الدليل الثالث يجتمع يا بانيس في ماذا؟ في الأحاديث. أحاديث الدل على أنها نجس. الأحاديث الدل على نجاسة دم الحي. يعني نعم لم يأتي في السنة حديثا صحيحا صريحا في نجاسة غير دم الحي. حديث استحاقة. ما هو؟ هذا يغسل عنك الدم ثم الصلاة. هذا الحيض وليس الاستحاضة. لا لا شيخ. ما قالت إذا غادر الحيض كيف يغسل عنك الدم وصلاة؟ نعم لا أهل العلم رحمه الله ذكروا قالوا أن الحكم طبعاً هنا محتمل منصرف إلى دم الحيض ومنصرف إلى دم الاستحاضة. لكن الظاهر الله تعالى أن المقصود هنا فاغسل عنك الدم وصلي. قالوا يعني أنه هو دم الحيض. قالوا أنه دم الحيض هذا أول من قال يعني ذهب إليه بعض العلم أن الأمر ينصرف إلى دم الحيض فاغسل عنك الدم وصلي. ومن قال بالاستحاضة من قال بغسل دم الاستحاضة قالوا إنه من باب الاستنجاء يعني من باب إزالة الأذى ليس من باب المسألة سيأتي معنا إن شاء الله الآن. في رواية قال ثم توضأ لكل صلاة. هذا أمر آخر. هذا دم الاستحاضة للوضوء وضوء منه استكال الاستنجاء. لا الوضوء يختلف. الوضوء لرفع حدث. نعم لرفع أي كان إنه الاستنجاء عفواً كان لرفع الحدث. الذي يكون منه طهارة من الاستنجاء. لا يعني ليس المستحاضة على الصحيح ليست مأمورة بإزالة عين الدم عند كل صلاة، إنما هي مأمورة بالوضوء عند كل صلاة. وهذا ما يرجح تفسير فاغسل عنك الدم ثم صلي إنه هو دم الحيضة بعد إدبارها بعد إدبارها. فلهذا العلماء لما لم يجدوا قالوا أن جميع سائر أنواع الدماء تقاس على دم الحيض الحكم، تقاس على دم الحيض الحكم. طيب القول الثاني في المسألة قالوا أن الدم غير دم الحيض والنفاس طاهر. وبالتالي لا يجب إزالته ولا تطهيره، لا تجب إزالته ولا تطهيره. وهذا مذهب طائفة من المتأخرين، وهذا مذهب طائفة من المتأخرين، ولا أعلم أحدا من المتقدمين حكى هذا القول أو قال به، حكى هذا القول أو قال به. ومن أبرز من تبنى هذا القول ورجح هذا النظر هو العلامة محمد بن علي الشوكاني في السيد الجرار، وتبعه على هذا صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية شرح درر البهية. طبعا صديق حسن خان وهو من علماء الحديث المتأخرين، وأخذ عنه بعض علماء نجد الحديث كسعد محمد بن عتيق رحمه الله وغيره، هو كان ملك من ملوك الهند، كان ملك بغبان وهي مدينة أو إقليم في الهند، ولهم رحمه الله من التصانيف والكتب الذائعة الشائعة ما لم يجمع لغيره، ولكن الناظر فيها والمتتبع لها مستقرئ إياها يجدها أنها يعني أشبه ما تكون بتصانيف الشوكاني رحمه الله، يعني حينما يصنف في علم إنما ينقل عبارات الشوكاني ويقتبي ويحذي حذوه. ومن نظر مثلا في هذا الكتاب وروضة ندية يجد أنه بالنص، يعني بالنص هو شرح الشوكاني، درر البهية متن للشوكاني فقهي شرحه الشوكاني في كتاب سماه الدراري المضية. نعم، وجاء صديق حسن خان فشرح أيضا هذا الكتاب بالدرر المضية، وحقيقة نقل استنسخ الكلام الشوكاني يعني برمته، لأن له بعض الإضافات اليسيرة جدا، يعني بعض الإضافات اليسيرة. فنحن ننسب هذا الاختيار أيضا لصديق حسن خان، وباعتباره من العلماء بل من فضلاء المتأخرين، ووافق الشوكاني رحمه الله في هذا الاختيار، وتابعهم غيرهم من المعاصرين، وتابعهم غيرهم من المعاصرين، واحتجوا على ذلك بأدلة، احتجوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول، قالوا أن الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها، قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم غير دم الحيض، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم غير دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغيرها، فلو كان هذا نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيانه، فهو مما تعم به البلوى ويكثر تلبس الناس به. واضح هذا الوجه؟ واضح إن شاء الله تعالى. الرعاف، جروح، حجامة، ما يعني قل ما يخلو أو يسلم منها أحد، ومع ذلك لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين بيانا واضحا شافيا كافيا على قول أصحاب هذا المذهب، يعني ما يبين نجاسته ويدل عليه. نعم. الدليل الثاني، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان أكثر عملهم الجهاد في سبيل الله وقتال العدو، ولم يكونوا يسلموا من الجراح رضي الله تعالى عنهم والدماء. وقد كانت أكثر هذه الجراحات وهذه الدماء كثيرة ليست محلا للعفو، كثيرة ليست محلا للعفو. ولم يرد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسله وإزالته، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرزون عنها. ولم ينقل عنهم المبادرة إلى غسلها، المبادرة إلى غسلها بعد القدرة على ذلك. يبين هذا ما جاء في صحيح البخاري معلقا عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم أو بجراحهم. ما زال المسلمون يصلون بجراحهم. وهذا الأثر رواه البخاري رحمه الله معلقا ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه. فالحسن البصري رحمه الله هنا نقل عملا عاما، وهو أن الصحابة كانوا يصابون ويجرحون وتغراق دماؤهم، وكانوا مع ذلك كله يصلون، وكانوا مع ذلك كله يصلون به، يصلون به. وهذا دال على أن هذا الدم لم يأتي الأمر بإزالته ولا بتطهيره ولا بالتحرز منه، إلا لنقل ولو حرصهم ومبادرتهم على ذلك. نعم. أيضا وهو مندرج ضمن النوع الثاني أو الدليل الثاني، قالوا ما جاء ويدخل في ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة غزوة ذات الرقاع، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: من يكلأنا الليلة؟ من رجل يكلأنا الليلة، يعني يحرسنا في مبيتنا؟ فانتدب لهذا رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فانطلقوا حتى بلغوا فم الشعبي، يعني بداية الوادي. فنام المهاجر وجعل الأنصاري وهو عباد بن بشر رضي الله عنهم أجمعين يصلي، فجعل عباد بن بشر يصلي حتى جاء رجل من المشرك أصيبت امرأته، أصيبت امرأته فحلف أن يصيب دما من أصحاب رسول الله. فرأى هذا الرجل يصلي فظن أنه حارس للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرماه بالسهم الأول فوقع عليه في صلاته وأكمل رضي الله عنه صلاته، ثم رمى عليه السهم الثاني ثم أوقع فيه الثالث، فأكمل صلاته رضي الله عنه حتى أتمها. فاستيقظ المهاجر نعم ورآه قال: لما لم توقظني وقد أصابك ما أصاب؟ قال: أحببت أن أكمل، كنت قد شرحت في سورة فأحببت ألا أقطعها، فأحببت ألا أقطعها. قالوا: فهذا في غزوة وأصيب بجراح في صلاته ونزف منه الدم، كما جاء في الرواية الدم نزف منه رضي الله تعالى عنه في صلاته، ولو كان نجسا لكان أقل أحواله أن يجتهد في إزالة هذا الدم، أو أن يقطع صلاته، يقطع صلاته حتى لا يسوغ له أن يكمل صلاته بمحرم، لا يسوغ له أن يكمل صلاته بنجاسة، لا يجوز له أن يكمل صلاته بنجاسة. قالوا: الدليل الثالث بعض الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة أنه رضي الله تعالى عنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج منها دم ففته بأصبعه وصلى ولم يتوضأ وجاء هذا من رواية ميمون ابن مهران عنه عن أبي هريرة. قالوا وكذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عصر بثرة في وجهه حتى خرج الدم فحكه بين أصبعيه وصلى ولم يتوضأ وهذا جاء بإسناد عنه صحيح كما جاء عند عبد الرزاق أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بزق دما ثم قام فصلى كما جاء في الأوسط لابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فعلق بثوبه من دمها وفرثها فقام وصلى. جاء هذا من طريق محمد بن سيرين عن يحيى الجزار عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ومن ذلك أيضا الدليل هذا كم الدليل؟ الدليل الرابع قالوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء المجروحين من أصحابه وبعض النساء المستحاضات في المسجد ولو كان الدم نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم وتطهير الأرض من دمهم كما أمر بإخراج آكل الثوم البصل. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يدخل المسجد آكل ثوم أو بصل وذلك لما فيه من الأذى. وإذا كان الدم نجسا فهو أولى بالأمر بإزالته وتطهير المسجد عنه ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المصابين ومنهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين أبو زيانة التونسي؟ نعم سعد بن معاذ فإنه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة لما أصيب يوم الخندق نصب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد فعرف الناس موته رضي الله عنه بسيلان الدم فيه سال الدم وهو مصاب رضي الله عنه ومثله يعني يخرج عنه القيح والدم ونحوه يعني لما كانوا جالسين في المسجد وجدوا أن الدم قد سال لهم فعرفوا أنه قد انتقض جرح سعد فلما دخلوا عليه في خيمته وإذا هو رضي الله عنه قد توفي. وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعض نسائه مستحاضة فكانت تضع الطست تحتها والدم يقطر منها قالوا من جهة القياس ومن جهة القياس. نعم. قالوا أننا وجدنا أن ميتة الآدمي طاهرة، وميتة غيره من الحيوان نجسة، وقد سبق وتقرر أن سبب نجاسة ميتة الحيوان ما هو يا أبو جعفر؟ أبو جعفر، سبب نجاسة ميتة الحيوان بقاء الدم فيها، احتباس الدم، احتباس الدم فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني لما أمر بالذكاء قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لماذا؟ الدم ما يحتبس، ينهار يهراق، فالجسم يطهر، الجسم يطهر. أما إذا احتبس الدم فيه فإنه ينتن ويفسد وينجس. جيد. قالوا طيب هذا أمر متقرر، إحنا عندنا ميتة الآدمي طاهرة وميتة الحيوان نجسة، وسبب أن ميتة الحيوان نجسة واحتباس الدم فيها. ووجدنا أن ميتة السمك مع أن فيها دم طاهر، مع أن فيها دم طاهر. قالوا وذلك أن يعني ومع ذلك الميتة، قلنا أن ميتة السمك طاهرة، حديث ابن عمر حديث لنا ميتتان وذكر منها ميتة الحوت. طيب لماذا ميتة السمك طاهرة؟ قالوا لأن دمها طاهر، فاحتباس الدم فيها لا يضر ولا ينجس. قالوا وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فليكن سببه أن دمه طاهر ليس بنجس. قالوا ومما يدل على ذلك أيضا عند جمهور من يذهب إلى نجاسة الدم أنهم قالوا بطهارة دم الشهيد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، قالوا بطهارة دم الشهيد، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، كذلك المشهور في مذهب أحمد. ودليله ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم في دمائهم، ولو كانت الدماء نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها عنهم وتطهير الميت منها. وكذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أيضا ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدم بالمسك، والمسك هو من أطهر ما يكون من الأطياب والسوائل. قالوا فلتكن الدماء كذلك. قالوا ولا يقال أن هذا مختص بالشهيد بكرامته وحرمته. قالوا فإن النجاسة هي عين خبيثة بذاتها، أينما وجدت فيوجد حكمها ولا يستثنى منها أحد، هكذا قالوا. يعني شديد. نعم. قصة مقتل عمر نعم صحيح. وأيضا ما يحتج بهذا ما جاء في موطأ مالك وفي كتب وما اشتهر في كتب سيرة التاريخ في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى وجرحه يثعب دما، صلى وجرحه يثعب دما. نعم. الصحابة في بدر صلوا ودماؤهم طيب، يعني شو يصنعون بجراحاتهم. طيب هذا هو أبرز ما احتج به المتأخرون في طهارة الدم. معنا يا إخوان، هذا هو أبرز ما احتج به المتأخرون في طهارة الدم. هذا كم مضى من درسنا؟ ساعة 24 دقيقة 20 ثانية. طيب نحاول إن شاء الله أن نوجز، فنقول بالله تعالى توفيق، وعند النظر وفي الأدلة كلام العلماء، فإن القول الأول هو الأظهر والله تعالى أعلم. فإن القول الأول هو الأظهر والله تعالى أعلم، وإن كان في القول الثاني قوة ووجاهة. وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، الإجماع الصحيح الصريح الذي لم يثبت ما ينقضه، الذي لم يثبت ما ينقضه نصا. فنحن نقول الآن للمتأخرين، هل نقل الإجماع عندكم ثابت؟ يعني أحمد هل يثبت عنه نقل الإجماع؟ ابن حزم نقل الإجماع؟ هؤلاء الأئمة والعلماء نقلوا الإجماع؟ لا شك أنه ثابت، هذه دواوينهم هذه مصنفاتهم. وهذا النوع من الإجماع حين يتوارد على نقله الأئمة الذين هم الغاية في التشديد في نقل الإجماع، ويتتابع العلماء على نقله، فلا شك أنه من أقوى الإجماعات وأعظمها، من أقوى الإجماعات وأعظمها على الإطلاق. وإذا لاحظتم عبارات العلماء التي سقتها لكم، وهذا هو الحكم سياقها، تجدون أنهم لا ينقلون فقط إجماع العلماء ولكن بإجماع المسلمين، وكان المسألة قضية ضرورية ما يتحمل خلافها. طيب، فهذا النقل الآن لا شك أن له اعتبار عندما يحتج بالإجماع وهم جميع أهل السنة. وعلى هذا النحو فالذي يقول والله من وما أدراكم أن أجمع الإمام أحمد، قال نقول الإمام أحمد نفسه الذي نقل الإجماع، وابن حزم رحمه الله كان يشدد ولا يعتبر إلا إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم وهم الذين ينقلون الإجماع. طيب، ونقل هذا الإجماع الذي توارد عليه الأئمة مع وجود النصوص التي احتج بها المخالفون، مع وجود النصوص التي احتج بها المخالفون، ولم يفهم أحد من هؤلاء العلماء الذين نقلوا بإجماع المسلمين أن هذه النصوص تنقض ذلك الإجماع المنعقد، ما أحد فهم فيما أعلم هذا قبل الشوكاني، ما أحد فهم قبل الشوكاني أن هذه المقامات والأحوال والنصوص التي احتج بها تنقض الإجماع المنقول الصحيح الصريح. هي أحوال وأحداث يعني بالاتفاق بيننا وبينهم ليست نصا ناقضا في الإجماع، ولكنها قد تدل على نقض هذا الإجماع، ونحن كما سنأتي عليها بإذن الله سنبين أنها ما تلقى أصلا حتى للاحتمال، ما تلقى للاحتمال إلا بعض القياسات وبعض الاستدلال بالعمومية، وهذا كله لا يستقيم في مواجهة الإجماع إذا كان قويا ثابتا راسخا في مثل هذا النوع من أنواع الإجماع. ونحن لا نتحدث يا إخوة عن من نقل الإجماع، هؤلاء فقط نقلت الإجماع، لكن من الذي قال بنجاسة الدم؟ عموم الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة والأئمة السبعة عشر والأئمة كما تعدونه، كل هؤلاء قالوا بنجاسة الدم. لم ينقل عن أحد نصا صحيحا صريحا عنه أنه قال بهذا النص أن الدم طاهر، كله حكايات أحوال وأحداث يمكن أن تفسر تفسيرا أليق من هذا التفسير الذي ذكروا. فهذا أولا، لاحظوا أن هذا يجب أن يعتبر الإجماع مصدر من مصادر التشريع إذا توارد على نقل هؤلاء الكبار من هؤلاء الأئمة عن الصحابة والتابعين والأئمة، فلا شك أنه في غاية القوة من بالاحتجاج والاستدلال والاعتبار. هذا أولا. أما ثانيا فهي ما جاء في ما قالوا بأن الأصل في العيان الطهارة، قالوا نعم هذا هو الأصل ونحن نسلم به، ولكن إذا دل الدليل على نجاسته فإنه فيحكم بذلك. ومن أهم الأدلة المجمع عليها والإجماع المنعقد. ومن قال أن المسألة لم يأتي فيها نصوص الصحابة والتابعين وتابعيهم في مصنفاتهم وفتاواهم وأعمالهم دالة على حكمهم بنجاسة هذا الدم وتوقيهم إياه كما سيأتي معنا. قالوا الإجماع حكم ودليل شرعي يستند إلى نصوص شرعية ومن جملتها ما أوردنا. قالوا فبالتالي لا يسوغ الاحتجاج بالأصل مع وجود ما ينقل حكمه ما ينقل عن حكمه ما ينقل عن حكمه. قالوا أما القضية الثانية نعم أو الدليل الثاني نعم وهي ما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم ويعني يبينه ما جاء في صحيح البخاري وهو النقل الذي يستندون إليه ويعتبرونه ناقضا للإجماع ويعتبرونه ناقضا للإجماع وهو أثر الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الآن نحن متفق حتى مع المخالفين أن هذا ليس نصا في نقل الإجماع يعني لم يقل حسن أن الدم أن الصحابة يقولون أن الدم طاهر إنما يحكون أنه يحكي رضي الله رحمه الله أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم. طيب هل هذا يفهم من الدليل أنهم يحكمون بطهارة الدم؟ هذا سيأتي معنا أولا من عدة أوجه. الوجه الأول ما مذهب الحسن البصري في الدم؟ الحسن البصري من أشد التابعين تنجيسا للدم ليه؟ من أشد التابعين حكما بنجاسة الدم. فقد جاء عند عبد الرزاق عن الحسن البصري أنه قال إذا سقطت أنه سئل عن الدم إذا سقطت قطرات منه في الكوز قطرات منه في الكوز أمر أن يهريق أن يهريقه. وجاء في لفظ إذا سقطت قطرات من الدم في الحب وهو الإناء الكبير أمر أن يراق الماء كله أمر أن يراق الماء كله وذلك لتنجسه. هذا صريح كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال أنه أمر بغسل الثوب من الدم أنه أمر بغسل الثوب من الدم وقال لا يضر أثره لا يضر أثره يعني أثره لا يضر لكن جرمه وعينه تضر من حيث كونها نجاسة أمر بغسلها. كما جاء عنه رضي الله عنه ورحمه أنه كان إذا رأى دما في ثوبه انصرف من صلاته قطع الصلاة كلها. وأيضا جاء في المصنف عنه أنه كان يفرق بين كثير الدم وقليله كان يفرق بين كثير الدم وقليله في الحكم فكان يقول ما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته ما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته يعني إذا كانت قطرة نضحة يسيرة فهذه إن شاء الله ما تفسد الصلاة لكن معناها إذا كثرت الصلاة تبطل فهو مما نذهب إلى اعتبارها شرطا في ذلك النجاسة شرطا في صحة الصلاة. طيب إذن الإمام الحسن البصري هذا الوجه الأول. الإمام الحسن البصري هو من أشد من يذهب إلى نجاسة الدم واتقائه والتحرز منه بل ويترك ينصر من صلاته إذا وجد قطرات من الدم في ثوبه. فهو حينما ينقل هذا النقل عن الصحابة لابد أنه يعرف أن الحسن البصري ما يفهم من هذا النقل ما يدل على طهارة الدم ما يفهم من هذا النقل ما يدل على طهارة الدم باعتبار بدليل أنه ينجسه. طيب إذن من أجل ماذا ساق الحسن البصري هذه الرواية؟ من أجل حكم آخر مغاير تماما وهو ماذا؟ أن الدم لا خروج الدم لا ينقض الوضوء أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ولهذا الإمام البخاري أورد هذا الأثر في باب قال باب نعم باب من لم يرى الوضوء إلا من الخارج من السبيلين. باب من لم يرى الوضوء إلا من الخارج من السبيلين. وذكر أثر الحسن أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، ولو كانت الدماء من الجراحات تنقض الوضوء لبطلت صلاة الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس فيه ما يدل على ماذا؟ على أن الدم طاهر. جيد؟ أحسن. هذا سنقول. الوجه الثالث، الوجه الثالث قالوا، لا الوجه الثالث، الوجه الثالث قالوا أما صلاة الصحابة رضي الله عنهم بجراحاتهم فهذا إما يسير معفو عنه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء في جواز الصلاة به، أو كثير، أو كثير يتعذر التحرز عنه. قال وهذا معلوم في ميادين القتال ومواطن الجهاد أن المجاهدين لا يسلمون من الجراحات والإصابات والدماء. جيد. وبالتالي هو من الكثير الذي يشق التحرز عنه، يشق التحرز عنه، ولو كانت حكم الكثير كحكم اليسير لشق هذا أعظم مشقة على أهل الجهاد والقتال. فعفي عنه كما عفي عن المستحاضة ومن به سلس بول ونحوه مما هو نجاسة في عينه، ولكنه يعفى، يعفى عنه حينما يشق التحرز عنه، يشق التحرز عنه. قال وأهل الجهاد أعظم ما يكونون إلى أعظم ما يكونون أو أعظم ما تكون حاجتهم إلى إكمال قتالهم والقيام بها مع والصلاة في جراحاتهم ودمائهم، ويشق غاية المشقة. وهذا معروف، هذا معروف مشاهد، ما يمكن. وخاصة قال وخاصة إذا كان الدم يثعب، إذا كان الدم يثعب فهذا هذا الدم سيظل خارج سواء أزال أثره أم لم يزل، سواء غير ثوبه أو لم يغيره، فبالتالي هو دائم، بالتالي هو دائم. فلا وجه، فلا وجه للقول بأنه لا يسوخ الصلاة فيه باعتباره نجسا، لا هو نجس في عينه، لكن عفى الشرع عن من عن مثل من هذا حاله كما عفي عن غيره من سائر النجاسات، كما عفي عن غيره من سائر النجاسات. جيد. طيب الوجه الرابع في فهم كلام الحسن فقط، يعني هذا كله في فهم كلام الحسن. الوجه الأول قلنا ماذا؟ أولا الحسن هو يذهب إلى نجاسة الدم، ولم يفهم من هذا النقل ما فهمه الشوكاني ومن تبعه. الثاني أن قلنا نعم سياق الكلام كان لبيان أن الدم لا ينقض الوضوء كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الذي فهم منه العلماء عامة. الثالث أن الدم هنا هو إما من أو الكثير الذي يشق التحرز منه، ويجري على ويجري حكمه على حكم من به سلس بول وفضل أو مستحاضة ونحوها مما لا يمكن حصر هذه النجاسة واتقائها. المعنى الرابع أو الوجه الرابع أننا نقول نعتبر أن أثر الحسن محتمل، محتمل. طبعا عندنا حقيقة ما في وجه الاحتمال، يعني النصوص واضحة يعني بالنسبة لسياق كلام الحسن، ولكن تنزلا افترض أنه محتمل. حينما يقف طالب العلم على أثر محتمل أحد معنييه موافق لإجماع العلماء، يفهمه عامتهم على هذا الوجه، وأحد المعنى الثاني منه لم يسبق من العلماء المتقدمين من اعتبر هذا المعنى أو ذهب إليه. ما الواجب على طالب العلم والناظر في الآثار والنصوص شكلها يحملها على المعنى الأول مع احتمالها؟ هذه جادة لا بد منها، يعني قضية القضية ليست هي قضية يعني كما يعبر بعضهم أنها تحتاج إلى قوة وشجاعة في طالب، لا هذه قضايا شرع، يعني قضايا شرع، يعني حرمة تجويز هذا الإنسان سيدان به يوم القيامة. فحينما يحمل هذا معنى على ما أجمع عليه أهل الذكر علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، أشك أن هذا هو المتعين وهذا هو اللازم مع احتمال الأثر، فكيف مع القول بظهور معناه وأنه لم يأتي لبيان نجاسة الدم. طيب، هذا فيما يتعلق بأثر الحسن رحمه الله. أما ما ذكره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضى، فهذا الحديث نحن وإياهم متفقون على ضعفه، فإن في سنده عقيل بن جابر وهو مجهول لا يعرف، كما تفرد به عقيل بن جابر، كما تفرد به محمد بن إسحاق، وتفرده لا يعتد به. وحتى على القول أن هذه القصة هي من المغازي والسياق، قلنا إذا كان يترتب عليها حكما فقهيا فلا بد أن ينظر في سندها كنظرنا في أحاديث الأحكام. ثانيا، هذا هو الجواب، ثانيا حتى على القول بصحته، يا أبو المغيرة، ما عندك ما تكتبه؟ والله تعبت، الله المستعان، تعبت من الكتابة، عجبا والله يا أبو المغيرة. طيب، الوجه الثاني، قالوا حتى على القول بصحة هذا الحديث فإنه يجري عليه ما يجري على الأثر الأول، فهذا جرح يثعب دما، وبالتالي فإنه يعفى عنه كما يعفى عن من به سلس نجاسة، شيخ قال هذا أيضا على أنه يقال أثر الشهادة، يقال أثر الدم، وأنه يعني مما هناك عدة احتمالات، لكن أنا لا تبي أظهرها يعني. نعم، وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما صلى بجرحه وهو يثعب دما، فنحن الآن نقول بنجاسة الدم. طيب، رجل صار الدم يجري فيه ويثعب ويخرج منه، فماذا يقال له؟ تظل أبد الدهر لا تصلي ولا تصنع شيئا حتى تزعك غير مكانه تمام، ولا يسوه في حال من الأحوال. فبالتالي في من هذا حاله فإنه يعفى عن هذه النجاسة، والشرع يتسع ويسامح فيها، فعمر صلاته وجرحه يتعب الدم، هذا مما لا يتحمل إلا هذا الحال، ولكن ليس فيه ما يدل على طهارة هذا الدم بحال من الأحوال، ليس فيه ما يدل، ما في حكم دال على طهارة الدم، ولكن هذا حكمه كحكم سائر النجاسات التي لا يمكن اتقاؤها ويشق التحرز منها. نعم. أما ما ذكر من حديث أبي هريرة وما رواه عبد الرزاق أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج منها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ، ها؟ طيب، أولا الوجه الأول في الكلام على هذا الأثر، هذا الأثر منقطع، رواه عبد الرزاق عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة منقطع، وميمون بن مهران لم يسمع من أبي هريرة، هذا أولا. ثانيا، على القول بصحة هذا الأثر فهل لا فهم كما دل عليه، فإنه ماذا قال هنا؟ ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. انظر كيف السلف يفهمون هذا الأثر، انظر كيف السلف من التابعين يفهمون هذا الأثر، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لا شأن لهم في هذه الأثر بالحكم على الدم بطهارة أو نجاسة، هذا حكم مفروغ منه. لكن هل هذه النجاسة إذا خرجت تنقض الوضوء؟ قالوا لا، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، مثل ومثل القيء النجس عندهم ونحو ذلك نجس، نعم، ولكنه لا ينقض، لا ينقض الوضوء. ثالثا قلنا أن هذا الأثر والله تعالى لم يدل على نجاسة الدم، هذا الأثر يدل على نجاسة الدم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما أخرج أصبعه من أنفه جعل يفته بأصبعه، يعني أول رجل خرج الدم من أنفه في الصلاة يابسا، الدم خرج يابسا فجعل يفتته رضي الله عنه. واستدلالنا بهذا الأثر على نجاسة الدم أولى من استدلالهم بطهارته من عدة أوجه، يعني ومنها أنه ماذا؟ أبو هريرة جعل يزيل هذا الدم بتفتيته وحكه بأصبعه. فإذا قلنا أن الدم هنا نجس والدليل أن أبو هريرة لم يفته في أصبعه وسعى في حكه وفته، فكان أولى بالاستدلال بهذا الأثر على طهارته. نعم. أما ما جاء عن ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه عصر بثرة، نعم، الوجه الثالث في الجواب على أبي هريرة، ها؟ الرابع، الجواب الرابع أن هذا يعني كما دل عليه الأثر خرج بقطرة من الدم، وهو من اليسير الذي نجمع على القول بطهارته، وليس هذا هو محل نزاعنا. على نجمع على العفو عنهم، على خلاف بين أهل العلم هل يحكم بطهارته أو يحكم بالعفو عنهم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. من أهل العلم قال إذا عفى الشرع عنه دل على طهارته، ومن أهل العلم قال لا، فهو معفو عنه مع بقاء عين نجاسته، على خلاف. لكن قالوا نحن نجمع على العفو عن مثل هذا، وذلك لقلته ويسره، لقلته ويسره، وهو مما إذا من النجاسات التي يعفى عن، من النجاسات التي يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. قالوا والجواب على حديث ابن عمر ليس على أثر ابن عمر ليس ببعيد، وهو ما جاء في عند ابن أبي شيبة أنه عصر بثرة في وجهه فحكه بأصبعيه وصلى ولم يتوضأ. هذا سنده صحيح جيد، لكن هل يعني فيه ما ينقض الإجماع الكامل البناء؟ فيهما يدل على هذا الإجماع ويشهد له. أولا ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنهم في اتقاء نجاسة الدم والحكم عليها بذلك، فقد جاء عند عبد الرزاق عن الزهري كان ابن عمر ينصرف من صلاته إذا وجد قليل الدم وكثيره. جاء عند عبد الرزاق عن الزهري، طبعا أثر ليس متصلا لكنه يحكي حال ابن عمر رضي الله عنه، نعم أو سيأتي معنا ما هو. قال كان ابن عمر ينصرف من الصلاة من الدم في الصلاة من قليله أو كثيره. وجاء في الأوسط لابن المنذر عنه بسند جيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل الدم من ثوبه فإذا بقي منه أثر لم يزل قرض ثوبه بالمقراض، يعني قطع الثوب. طبعا ابن عمر لم يتابع في هذا لأن السنة بيّنت أنه لا يضر الأثر، لكنه كان رحمه الله رضي عنه يشدد في اتقائه من الدم. هذا أولا. فهذا هو مذهب ابن عمر الصحيح، هذا هو مذهب ابن عمر الصحيح عنه في اتقاء الدم والحكم بنجاسته. ثانيا يقال أيضا، وعلى هذا يفهم أثر ابن عمر، أولا بثرة في وجهه وهي يسيرة ولا خلاف بيننا في العفو عن مثل هذه العين، وثالثا هو حكه بأصبعه رضي الله عنه وأزاله ولم يبقه، ثالثا أنه صيقت هذه الآثار كما قال في الرواية ولم يتوضأ، لبيان أن الدم لا ينقض الوضوء، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وبهذا أوردها جميع المصنفين من المتقدمين يريدون هذه الآثار في أنها لا تنقض الوضوء. نعم أبو جابر. احتمال أن البصرة أصلا لا ممكن لا تحتمل الدم، ممكن، لكن الذي يدل عليه الرواية فيها شيء من القطرات، فيها شيء من قطرات الدم. قالوا أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه في أنه صلى بعد أن نحر جزورا وعلق على بدنه وثوبه دم وفرث، فالجواب عليه أن هذا الأثر ضعيف، لأنه من رواية يحيى الجزار عن ابن مسعود، ويحيى الجزار أولا شيعي غالب، طبعا شيعي ليس يعني رافضي، ولكن نعم ممن يفضلون علي على الشيخين، وهذه كانت من أشنع البدع يعني في زمن الصحابة. نعم، ولم يسمع، ثاني لم يسمع من ابن مسعود، فالأثر منقطع. ومن أجل هذا روى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ما محله من هذه الرواية، هو الذي روى عن يحيى الجزار عن ابن مسعود أن محمد بن سيرين أضرب عن هذه الرواية ولم يحدث بها بعد. طيب لماذا محمد بن سيرين لم يحدث فيها؟ لما إما أنه تبين له ضعف هذه الرواية ونكارتها، وإما أنه شك في صحتها وثبوتها عن ابن مسعود، لذلك أضرب عنها، ولذلك أضرب وأعرض عنها. طيب بقي آخر، ماذا؟ نعم، أما حديث أثر عبد الله بن أبي أوفى فحقيقة من العجائب أن يستدل به على طهارة الدم. ما شأنكم في رجل بزق دما ثم قام فصلى؟ رجل بزق دما رضي الله عنه وقام وصلى، ما الإشكال الآن؟ أين وجه الاستشهاد؟ يعني تفل دما ثم قام فصلى، يعني له بزق دما في الصلاة، وحتى لو بزق في الصلاة لا يدل هذا على أنه يعني طاهر، هو يعني أخرج هذه النجاسة وتخلى عنها، فما في بحال من الأحوال ما يدل على نجاسة الدم من خلال أثر عبد الله بن أبي أوفى. قد يقال أنه ما غسل فمه من أثر الدم، لكن أنه لن يخرج الدم بأكمله هناك آثار، فشاهد المقال الفقهاء أن له حكم الظاهر. نعم، حتى على قول نعم إذا قال بزق، طبعا يدل البزق على أنه يسير تخلص منه كما يعلق بالأسنان أو يخرج من الحلق ونحو ذلك، وحتى على القول بأنه يبقى أثر في الفم، فهذا مما لا يمكن التحرز عنه، وهو من اليسير المتناهي في اليسر، من اليسير المتناهي في اليسر المجمع على العفو عنه، وليس في هذا خلاف. نعم، قال وبذلك هل يقوم من النصوص والآثار ما ينقض هذا الإجماع؟ إجماع نقله أئمة وعلماء وقال به التابعين الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة من بعدهم، واستمر على هذا قرون، كل العلماء يطلعون على هذه الآثار وعلى هذه النقولات وعلى هذه النقولات، وما في أحد من أهل العلم فسرها بأنها دليل على طهارة الدم. حتى جاء الشوكاني غفر الله له ورحمه فقال بطهارة الدم من خلال هذه الآثار، التي لما أجمع العلماء على القول بها على نقل الطهارة على نقل نجاستها، وفهموا كلهم من خلال هذه الآثار التي احتج بها من يقول بطهارة أنها نجسة، ونحن أيضا نحتج بنقل الإجماع ونحتج بالفهم الإجماعي الذي توارد عليه العلماء رحمهم الله في فهم هذه الآثار، وبهذا يتسق الحكم تماما ويستقيم ولا يبقى أي خلاف إلا في القياسات التي ستأتي معنا. نعم. أسأل الله عليك، قد يورد على هؤلاء أيضا أن نقدح لهم في مصدر الإجماع نفسه، وقال الله عز وجل لا تجد من أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه، يقول مقصود هنا التحريم، تحريم الأكل على غير ماء النجاسة. نعم. فهذا الآن نقض منهم أصلا الإجماع اللي هم يتكلمون به الآن. ليس كل محرم نجس، مثل السموم محرم وهي طاهرة ونحو ذلك، وايضا هم استدلوا بذات الاقتران. نعم. وهي اضح في الدلالات الموجوده، هذا ما يكون قادح في دلالاتهم. طيب، اولا شيخنا احنا قلنا هل في شيء ينقض الاجماع في هذين؟ اين اقصد اجماع الدم؟ الان عقل واحد نقض الاجماع، هم استدلوا بانه قالوا الان احنا خلينا نفهم يا شيخي بارك الله فيك. الان احنا عندنا حصن حصين في الشرع وهو الاجماع، ترى هذا الحصن اذا نقض نقضت احكام الشريعه. احنا مسلم الان، لا قد يظهر لا يظهر لك النص قد يخفى عليك. فالان الاجماع بذاته حجه شرعيه ومصدر مصادر التشريع. انا اقول اعطونا نقلا واحدا عن الصحابه او عن التابعين يقول ان الدم طاهر قبل شوكه. وش على هذه المسند الاجماع اللي تحصل عليه من اين؟ لان الان هل انت تسلم انهم اجمعوا على هذا؟ نعم مسلم. طيب خلاص انت هذا حجه بذاته. لا يعني هذا يعتبر من نافلة العلم أن تعرف ما هو الدليل الذي سند إليه الإجماع. نحن نعرف أن الدليل الذي سند إليه الإجماع احتجوا به، لكن قد لا يكون هو الدليل أن لهذا نحن لم نأتي به كنص، ولكن يدل على نجاسته بالظاهر. لكن نحن نقول الإجماع هل ثبت؟ هذا حجة بذاته. أعطونا رجل ينقض هذا الإجماع. واحد فقط، واحد فقط ابو ثروت ما يعتبر هذا شيخ، هذا مش شيخ. طيب تفضل. ايه انت يا ابو الان مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما معنى اخو معنى جزاكم عندما صلى وجرح يثعب دمه، فلا اهل يقال انه لماذا لم يترك الصلاه ويوجد ضمال ويوجد بعض الامور تحب من خروج هذا الدم، لماذا لم يترك الصلاه وذهب الى الضمال والادويه والعقد والادويه ثم عاد وعاد الصلاه؟ اقول لك يا شيخ الجرح يتعب دم، يعني تصور الرجل غسل جرحه يعني انت ترى بعض الاحيان تجد ان بعض الجرحى والمصابين يلف جرحه ولا يزال الدم يتعب، هذا ماذا تصنع بالخياط الجرح؟ اي هذا خياطه وشيء يعني يحتاج له، يعني احنا ما قلنا انه ما يمكن، الم يكن هذا في عصره؟ لا موجود، لكن القول بعدم الامكانيه شيء والقول يعني مشقه التحرز شيء اخر، نقول هذا يشق التحرز منه، يعني هذه يبغى له تفرغ وخياطه والامر حسير. يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه كم جلس بعد الخندق الى غزوه قريظه وجرحه يثعب او جرحه انتقض عليه، فقضيه لم تكن متيسره كما هو الحال الان. هذا حدث فجاه لعمر رضي الله عنه. نعم. فهذا الرجل اذا كان في الصلاه وحدث له مثلا تغوط فجاه ولم يستطع السيطره على نفسه، هل هذا ماذا يقال به؟ كيف يعني؟ رجل في الصلاه هذا ينقض الوضوء. نعم. لكن الحدث نحن قررنا سابقا الحدث نعم. يختلف باعتبار الوصف يختلف عن حكم نعم. النجاسه يختلف عن حكم النجاسه. طب ابو هريره رضي الله عنه الا يقول استقذارا انه حك هذا الدم؟ محتمل، لكن انا اقول الاستدلال بنجاسته اولى من الاستدلال بهذا الاثر على طهارته. طب لا يكون الاصل لا يمكن، اقول لك لا يمكن الاستدلال بهذا الاثر على طهارته، ولم يفهم هذا احد من اهل العلم، ولكن مع ذلك الاستدلال على نجاسة الدم بهذا الأثر أقرب مأخذا من الاستدلال على الأصل. من يستدل به على الأصل؟ شيخ الأصل لا أصل، لا خرجنا من الأصل يعني. شيخ تفضل أبو زيد. شيخ حقيقة اللي ذهب إلى طهارة الدم أدلتهم أقوى يعني أقوى من ذهب إلى تحريمه، ومع هيبة قول الجمهور خالف قول أنا دائما لا أنا أقول لك يعني أنا أقول هناك بعض الأدلة أنا أشير إليها الآن، لكن دعك لا نتجاوز. من قال الجمهور شيخ؟ أقول لك إجماع يا شيخنا، إجماع العلماء يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة عامة كلهم بلا خلاف، بلا خلاف، معاذ الله أن يجتمع تجتمع هذه الأمة كل هذه المدد والقرون والأعصار على نجاسة الدم والتغليظ فيه وهو عند الله طاهر، ما يمكن بحال من حوله. هذا نقول بس أعطونا نقل واحد يعني يفهم منه، يفهم منه أن الدم طاهر. وأنتم تعرفون يعني قضية الخمر مثلا يعني فيه ما يشبه مسألة الدم، ولكن لما كان لنا فيه سلف ومن المتقدمين والتابعين ودلت عليه آثار وليس فيه من القوة قلنا بطهارة الخمر. نعم، أدلة من قال بطهارة الدم ما في شيء من آثار عندهم إلا الأدلة العامة وبعض الأقيسة، وأنا أقول بعض الأقيسة فيها قوة كقضية القياس ميتة الدم على ميتة الإنسان على السمك، ولكن قياس ما يعارض هذا الإجماع المتين ولا ينشئ حكما بمفرده، ما ينشئ حكما بمفرده، وأنا أستطيع أن أقيس الإنسان على غيره باعتباره ماذا محرم الأكل بخلاف السمك. أنا أقول يعني القياس هنا قد يكون فاسد، قد يقال أنه فاسد لأنه قياس مع الفارق، فالسمك مباح ميتته والآدمي محرم أكله فيلحق بالميتة الأخرى أولى من الحق بالسمك. قضية ماذا يعني فيه قياس له وجه لكن ما يمكن أن يقاوم هذا الإجماع الهائل يعني. نعم، الأضف إلى هذا قولهم، نعم قولهم أن الشهيد وهذا فيه وجه قوي يعني، أنا ما قلت أن القول الثاني في غاية البطلان، أنا قلت له وجه وقوة يعني من حيث الاستدلال ليس بالآثار، ليس بالآثار إنما بالأدلة العامة، وهذا ما يمكن أن يتعلق به طالب علم فضلا عن فقيه يعني، هناك إذا لا أدلة عامة وهناك نصوص خاصة، فلا شك أن السلامة والحجة والمسلك العادل هو بأخذ الأدلة الخاصة في المسألة. في قضية الشهيد أولا لا يقاس إلا على مسألة مجمع عليها، ودم الشهيد ليس مجمعا على طهارته، دم الشهيد ليس مجمعا على طهارته، أبو حنيفة وأحمد يقولوا بطهارته، مالك والشافعي يقولوا بالنجاسة. كيف وجه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا مما يعني قالوا هذا دم الشهيد خاصة، قالوا الشهيد ليس كغيره يشهد له. نعم، الشهيد من قال أن الشهيد كغيره؟ الشهيد مرتبة تحت مرتبة الأنبياء والصديقين وهو يحشر معهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم اختلافا عظيما في دمه، اختلف أهل العلم اختلافا عظيما في دمه، وذلك لشرفه عليه الصلاة والسلام وكرامته، وكثير من العلم يقول بطهارته، واستدل على ذلك مثلا بالآثار مثلا منها شرب عبد الله بن الزبير، وإن كانت ليس يعني منها العلم الضعيف وليست نصا في الباب، ولكن محل خلاف كبير بين أهل العلم دم النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة. قالوا كذلك يعني كلما عظم الإنسان شرفا في الدين كالشهداء والأنبياء ونحوهم يكون هذا هو يعني الحكم والنظر في حال دمائهم، ولا يجرى عليهم الحكم غيره، فالشهداء يختصون في الدنيا والآخرة بأمور خاصة هم ضاحي زوجها ليس تغيري، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. نعم، ويوم القيامة يأتون بين سائر الناس بكلومهم ودمائهم. فقالوا إذن اختص طهارة دم حتى، والمسألة ليست إجماعية، المسألة ليست إجماعية فلا يقاس عليها، ومن أركان القياس أن يكون المقيس عليه مجمعا عليه بين الفريقين يعني. طيب، فأقول لك يعني كل هذا ما يعني ما يقابل هذا الجمع. نعم أبو نيسان، ألا نقول لمن يستدل بالأصل في الأشياء أن هذا الأمر تعم به البلوى وأنه مع ذلك لم يجي أمر، هذا بالعكس حجة عليه، مع أن هذا الأمر تعم به البلوى فلو كانت الحاجة إلى بيانه موجودة لبينه، لكن مع ذلك الصحابة كانوا يرونه نجسا. نعم، يعني الاكتفاء أولا بظاهر الآية، أما ما ذكرت يا شيخنا من الآية حتى الآية توجيه الآية فتوجيهها بأنها نجس له حظ من النظر بل ظاهر، يعني كما قلنا جاء في هذه الآية أولا على حرمة هذه الأطعمة وهذا واضح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ثم وصف هذه الأعيان بأنها ربس، ونحن قلنا إذا جاء الربس يحمل إما يحمل عجاسة معنوية أو الحسية ويصرف إلى حد ما بالقليل، فقلنا هنا أنه لا قرينة تصرفه عن النجاسة الحسية، أولا دلالة الاقتران، وثانيا أنه مجمع على هذه الأعيان أنها نجسة، وكذلك الإجماع القائم في معنى الآية. الإجماع القائم في معنى الآية أن الدم المسفوح هنا هو دم نجس، فأي قرينة أعظم من هذه القرينة؟ نعم يا جماعة. شيخنا أنت ضد لم يأتي في السنة حديث صريح صريح نعم. بنجاسة الدم غير دم الحيض، ولكل إجماع مستند، والذين استندوا إلى نجاسة الدم الدم الخارج من الإنسان استندوا بحديث أسماء، وأسماء حديث أسماء بدم الحيض، دم الحيض يخرج من القبر من أحد السبيلين، فنستطيع أن نقول أنهم أيضا هم استدلوا بقياس، قاسوا الدم الذي يخرج من القبر على الدم الذي يخرج من جسم الإنسان. طيب الآن أيهما؟ طبعا نحن حينما نحتاج بهذه الأدلة لا نعطل القياس الصحيح، فالقياس الصحيح حجة، القياس الصحيح حجة، والقياس الفاسد ليس بحجة. فنحن نقول قياس عامة العلماء وقياس بعض المتأخرين أيهما أصح؟ هل القياس البعيد الضعيف الذي احتج به المتأخرون، أم قياس هؤلاء العلماء الصحيحة التي يدل عليه الأدلة الظاهرة وتشهد له؟ جيد، ثم أعلم أن هذا القياس الذي تستبعده هو الذي عليه عامة العلماء، ولم يقل عن أحد أنه مخالف. زين، هذا يعني نحن يجب الاتهام أنفسنا، مو اتهام جماعة عامة، مو جماعة عامة العلماء. خلينا نبين يا شيخنا، خلينا نبين، إحنا معنا الأصل أضعف الأدلة هو استصحاب البراءة الأصلية، أضعف الأدلة، ومن أقوى الأدلة حتى بعض أهل العلم قدموه على الآية والسنة اللي هو الإجماع. يعني أنا أعجب، يعني ما في أصلا تعارض، يعني ما في تعارض، أضعف الأدلة في مقابل الإجماع الصريح. ما تقول الله إجماع ظاهر أو إجماع مو يعني دقيق، إجماع صريح يعني. ومن أشد العلماء تحريا في الإجماع، ومن أشد العلماء تحريا في الإجماع. أما قياس الدم الحي فانظر أيهما يعني أشبه بالقياس وأصوله. قالوا أولا هذا دم خارج من الإنسان، دم خارج من الإنسان كسائر الدماء الأخرى. ثانيا هو دم مسفوح باعتباره دما سائلا، الدم المسفوح هو الدم السائل. قالوا فهو دم خارج من الإنسان ودم مسفوح سائل، فبالتالي يستوي فيه أنواع الدماء كلها، ما الذي يفرق بين دم الحيض ودم غيره؟ فإذا كان قياسا فهذا هو الأشبه بالعمل به، هذا هو الأشبه بالعمل به، ودلالته على حكم الدم لا أقول دلالة نصية، ولكنها فيها حظ من النظر وجيه يعني، وخاصة ما عرفنا أن كبار الأئمة، مو كبار، جميع الأئمة احتج بهذا على رأسهم الشافعي والبخاري ومالك وأحمد رحمه الله، فكل الأدلة الصحيحة تتجه إلى هذا القول الذي عليه عامة العلماء. لكن أنا أقول يعني ما يعني يا إخوة ما يمكن بحال الأحوال أن يكون هناك من يقول بطهارة الدم ثم لا يجهر بهذا القول خلال هذه القرون كلها، ويجمع المسلمون على نجاسته ثم لا يعرف هذا القول إلا الشوكاني، ويفهم آثارا، لا تقول آثار يعني استثارها ومخفيها، آثار هي في أهم المراجع يعني اطلع عليها جميع العلماء وفسروها بمعناها الصحيح لها، فسروها بمعناها الصحيح لها، فبالتالي ما في حقيقة ما ينقض هذا القول. تفضل فاروق. عمر يعني يجب تنبيه علي مسألة أن ما يفسر مخالفة الشوكاني لإجماع أهل العلم أنه أصلا لا يرى حجية الإجماع في مدرسنا، يعني في مدرسة يقول أن الشوكاني ما كان يرى حجية الإجماع، فمما يقع به بعض طلبة العلم أنه إذا كلمته في حجية الإجماع فأنه يرى حجيته، بل وقد يغالي في الكلام على الشوكاني ما كان يرى حجية الإجماع، ثم إذا جاء إلى مسألة كمسألتنا هذه يعني يبدأ يعني يحاول أن يقوي قول الشوكاني فيتناقض. الآن الشوكاني عنده أصل أن الإجماع إيش؟ نعم. ليس بحجة، تبنى على هذا الأصل. طب أنت الآن أصل عندك أن الإجماع حجة، جيد، ثم تأتي وتقوي قول الشوكاني فتتناقض. نعم، لكن هنا بس يحتاج إلى تحرير نسبة عدم الاعتداد الاعتماد بالإجماع على عند الشوكاني. الشوكاني لا الشوكاني كثيرا ما يستند إلى الإجماع، وهو في إرشاد الفحول، وهو إرشاد الفحول أيضا كأنه مال إلى كلام ابن حزم، كأنه مال وإن كان يضعف يعني، وتضعيفه للاحتجاج بالإجماع ليس صريحا أيضا، لكنه دائما إذا أشار يشير إلى ماذا؟ مع ما في الإجماع من إشكاليات، هكذا دائما يذكر مع ما في الإجماع من أقوال مخالفة. ولهذا الشوكاني في إرشاد الفحول له بعض الآراء الاعتزالية أصلا، يعني معروف هذا الشوكاني في إرشاد الفحول وافق بعض الآراء الاعتزالية في الأصول، يعني ينبغي اعتباره. فلكن ما يهمنا الآن يعني نحن نقول فقط هل سبق أن قال رجل من أهل العلم بنص صريح ينقض هذا الإجماع المتين الذي دل عليه ظاهر النصوص في أنه نجس؟ ما في أحد حقيقة بعد الاستفاء والنظر والتتبع ما فيه نصا واحدا. طيب تفضل يا أبو عبد الملك. شفنا قلنا أن يعني جاءت عند الحسن أن بعض الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وهذا أيضا يحتمل أنه ليس أن دائما كل الجراحات تثرب دما، أو يعني منها ما يعني تلامسهم بأن يتأثر الثوب وغير ذلك. وأيضا ذكرنا أنها مما تعم به البلوى، فلماذا لم يأتي مثلا نصوص صريحة يحذر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب الذي لامسه شيء من الدم، أو مثلا الآني التي أو المياه التي خلطها الدماء، مع أن هذا كثير. ومع ذلك يعني ما أنكر الصحابة على بعضهم من يصلون بالثوب الذي فيه دماء من أثر الجراحة أنه يجب عليه غسله أو تبديله. طيب أولا بارك الله فيك، شفنا احنا بينا لك بعض اثار الصحابه رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، من انهم اصلا كانوا يتوقون من القطره والقطرتين، زين كانوا يتوقون من القطره والقطرتين، وذلك في حال الاحوال الاعتياديه بالنسبه لهم. ولكن كل اول شيء ما تلاحظ يعني اذا كانت قضيه يعني مجرد انتهاض للاعتراض، وهذا لا يصرح لأهل العلم، مجرد اعتراض فقط. حتى نستصحب البراءة النصية أنه ما ثبت نص صحيح. أنا أقول يعني لماذا كل الاستحتجاج في باب القتال والجهاد؟ هذا أيضا اعتراض. أنا أستطيع ما دلت يعني التوقي أو السكوت أو العفو عن الدم إلا في باب الجهاد وفي الغزو فقط، من غير سائر الأبواب الأخرى، زين في غير سائر الأبواب الأخرى. أيضا يمكن احتج على هذا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حديث فاطمة لما جعلت رضي الله تعالى تغسل الدم عن وجهه وعلي يصب عليه المجل. طبعا هذا ليس قابل للاستقرار يعني محتمل، لكن أنا أقصد مع باقي الأدلة كلها رحمك الله. فهم كانوا يتقون يعني كانوا يتقون، لكن مع الإمكان وعدم مشقة الاحتراز فهذه حال واحدة وبسياق واحد ما تعدد ولا تنوع، ينبغي أن ينظر إليه بحاله، وهذه قاعدة مهمة. أما ما ذكرت له وسألت عليها هذه، لكن أما ما ذكرته لماذا لم يأتي الشرع، نقول كيف يا أخوان، يعني مصادر التشريع كثيرة من جملتها الإجماع وهو من أهمها، فهذا من أعظم مصادر التشريع والتي دلت عليها ظواهر النصوص فيكتفى بها، فلا يقال طيب ليش ما جاء، هذا اعتراض على يعني أمور أخرى لا ينبغي السياق لها. لكن هنا قاعدة مهمة يا إخوة سأفصل عليها، لكن أشار إليها الشاطبي رحمه الله في الموافقات وقررها أبلغ تقرير، وهو أن هناك يعني الأدلة في الشرع على ثلاثة أنواع. جيد، الأدلة في الشرع على ثلاثة أنواع، المسألة تطول سيفني الحديث عنها، لكن ذكر من أنواع الأدلة هذه ستأتي معنا في المجلس القادم عليه فصل فيها، هو ما دلت بظاهرها على حكم. جميع العلماء أو العمل عند عامة العلماء أو جمهورهم على خلافها، دليل دل في ظاهره على حكم عامة العلماء أو جمهورهم على عدم العمل به. عند المتأخرين هذا ما يعتبرون به، هذا يعمل به مطلقا، وهذا حقيقة فيه غفلة عن فقه الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، وعدم إدراك لأسرار التشريع وفقه يعني تحمل الأحكام ويعني تبنيها. هناك أحاديث مثلا جاءت، انظروا يعني أضرب لكم على هذا المثال، جاءت أحاديث كثيرة بحرمة دم المسلم وأنه لا يجوز بحال من الأحوال استباحته إلا في حدود، إلا في حدود واضحة نص عليها الشرع. ثم جاء في صحيح مسلم حديث واحد، جيد، من جاءكم يشرب الخمر فجلدوه، فإذا جاء الثانية فجلدوه، فإذا جاء الثالثة فجلدوه، فإذا جاء الرابعة فاقتلوه. الحديث صحيح في صحيح مسلم، وجاء قال إذا شرب في الرابعة ثور في الرابعة اقتلوه. هذا الحديث توقف العلماء معه، توقفهم ليس اعتباطا أو قصور، لكنه لفهمه على وجهه، لفهم الحديث على وجهه، ما أتى لهذا الحديث في مقابل أحاديث بينت أن الأصل حرمة دم المسلم إلا ما يعني إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام وهي الحدود. جيد، نعم. الحدود، تبديل الدين، الردة، القتل ونحو ذلك. طيب ماذا نفعل بهذا الحديث وهذا الأثر؟ هنا بعض كثير أكثر أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا لا يعمل به، لا يعمل بهذا الحديث. طيب لماذا لا يعمل به؟ قالوا لأن عامة العلماء على خلافه. طبعا ماذا قالوا؟ هل يعني أنه ما يعني يترك النص من أجل عن لا؟ قالوا لا شك أن هناك مبين له، إما ناسخ أو مخصص أو شيء من الأحكام من أجلها لم يعمل بها. قال ما رأينا صحابة ما عملوا بها، ولا تابعيهم ولا تابع التابعين، ما أحد عمل بهذا. ممكن ما موجود شيء. ها؟ لا حد صحيح. ثلاث مرات لا ثلاث مرات أربع مرات. لا يا رجال مشرب الخمر كيف؟ هذا يشرب الخمر غلط بغاية الشيء. لا متوالد كثير يعني. فقالوا طيب إذا العمل على خلافه. ولهذا الترمذي في شرح في علله، لما تقرؤون العلل في آخر كتاب الترمذي قال وهذا كتاب أجمع العلماء في العامة على قبول أحاديث والعمل بها إلا بضعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. قالوا هذا موجود طبعا في صحيح مسلم ولكن العمل على خلافه. حديث صحيح صحيح مسلم. طيب جاء هنا يعني إذا قلنا هل كل من شرب الخمر في الرابع يقتل، هذا الخلاف إجماع المسلمين، خلاف إجماع المسلمين. طيب إذا الحديث ماذا يحمل؟ إذا هنا قال الشاطبي فإذا كان هذا الحديث يدل بظاهره على حكم عامة العلماء وجمهورهم على خلافه، فإنه يعمل به على الوجه الذي ورد فيه ولا يتجاوز به هذا الأمر، ولا يتجاوز به يعني بمعنى لا يكون ديدا ولا عادة ولا حكم مضطردا، زين لا يكون عادة ولا ديدا ولا حكم مضطردا، إنما يعمل كما جاء به في ظرف، في نفس الظرف. وهذا هو الصحيح. ولهذا قال ابن حزم، جاء ابن حزم في المحلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم وغيره من العلم قالوا الحديث صحيح ولا وجه للقول بأنه لا يعمل به مطلقا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال ولكن الصواب نعم أن العمل على خلافه، العمل في الأصل على خلافه، لكنه يمكن أن يقتل، يجوز قتل شارب الخمر في الرابعة إذا رأى الإمام المصلحة في قتله والردع به، فيجوز في هذا الحال. وهذا من أضيق ما يكون، جيد؟ أضيق ما في مجتمع مثل طاهر مسلم يعني في بالغ الحساسية الآن، ما يمكن أن يقرأ على منكر. فرجل شارب الخمر فأخذ وجلد، ثم شارب الخمر فأخذ وجلد مرة ثانية، فبعد ذلك يمكن أن تنتشر هذه المعصية ويعني تقل خطورتها في ألا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الرابعة. قالوا وبالتالي فهذا يمكن أن يندرج ضمن القتل بالتعزير أو القتل بمصلحة، ولا يعمل به إلا في أضيق وأدق الأحوال، وللأصل العمل بخلافه. فهمتوا؟ قضية أخرى، جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هذا حكم ترى مهم جدا في النظر في الأدلة ومعرفتها ومعرفة فقه الصحابة وتابعين لها، أن الذي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر لئلا يحرج أمته. طيب هذا أحدث إشكالية كبيرة عند كثير من الفقهاء، منهم من تأول تأويلات ومنهم من قال منسوخ ومنهم من قال، ولكنهم كلهم متفقين قالوا لم نجد أن الصحابة يعملون بهذا الحديث يعني، ولا التابعين، ما في توارد على العمل به. أضف إلى هذا أن النصوص دالة على أن الله عز وجل وقت الصلاة من وقيت، إن الصلاة كانت من كتاب موقوتة، ولم يترك النبي الصلاة من وقتها إلا في حديث واحد، هو حديث صحيح، حديث واحد فقط، حديث واحد. قالوا مقابل بجميع الأثار النصوص الشرعية. قالوا طيب أكثر العلماء قالوا ما يعمل به على هذا الوجه، بعض العلماء وهذا هو الأظهر قالوا لا يعمل به، كيف وقد النبي صلى الله عليه وسلم عمل به وعلى دليل التشريع، ويفسر هذا ما جاء على ابن عباس أنه قال فعل هذا لئلا يحرج أمته. قالوا لهذا يجب أن يكون نعم يمكن أن يعمل بهذا الحديث في أحرج الظروف وأشد الأحوال، وليست على سبيل الديد أن لا تكون ديدا المكلف ولا عادته، يعمل به في ظرف في حاجة ملحة شديدة يعمل بهذا الحديث، يصنع كما صنع النبي جمع مرة واحدة بهذه الطريقة. طب لماذا نجد المبالغة في الجمع والتساهل في هذا الحكم؟ هذا ضعف في معرفة النصوص الشرعية وفي فهمها على وجهها. وهكذا إذن الأدلة على مراتب ينبغي النظر فيها ونظر في تعامل أهل العلم معها، وأن يؤخذ الحكم على وجهه وبسياقه وملابساته. أما الحكم إذا كان نصا ظاهرا تواردت على الأدلة وعمل به فإنه يعمل به على وجهه، وهكذا على مراتب سنذكرها إن شاء الله تعالى. ومن جملتها ما يمكن أن يندرج في ضمن هذا الأصل هذا الباب الذي نحن فيه. فقضية أنه دل الإجماع والسلف والخلف على نجاسة الدم ولم يأتي في إباحة ولا العفو عنه إلا في أحوال الجهاد والقتال والمغازي، فليقتصر الحكم على هذا الباب، فليقتصر الحكم على هذا الباب ولا يتعدى ولا يتجوز ولا يطعن في إجماع علماء المسلمين وأئمتهم. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم من كل خير وصالح. إن اتأخرنا نرجع إن شاء الله تعالى سنأتي في الدرس القادم بإذن الله على التفريق بين يسير الدم وكثيره وبعض المسائل الأخرى. نسأل الله وفقنا وإياكم من كل خير وصالح. طيب بس التحضير أبو المنتصر، أبو الفاروق المهاجر، أبو طلحة الدراوي، أبو جواد الخرقومي.